إلهي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآب والكل إليك عرض وعجب. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم، فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم. يا من بجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد غاد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من نص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا، وعلمه وسماه حبيبا، وأعتق من شفاعته الرقابا. بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلا لك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناداك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري. أنت الكريم، أنت الكريم، ومن يجود بكرمه إلاك. وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة والنعمة المجداة، مولانا رسول الله الذي أكرمه مولاه واجتباه واصطفاه، وبالإشراق رفع قدره وعلاه، وحول له القبلة إلى البيت الحرام وأرضاه. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا سيد الأولين والآخرين، يا صاحب الحوض المورود والوقار المحمود والخلق المعهود. أنت الشهيد يوم القيامة على الشهود. أيها الكرام، في ليلة يقل نظيرها في هذا البلد الطيب أهله، نعيش ليلة قرآنية تكريما لراحلنا الكريم الحاج عزة عبد العال، ومشاركة مصيره ونسبه العظيم فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وأداه. يتوالى أهل القرآن من كل مكان على مختلف مراتبهم ومراتبهم بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. ففي ليلة إشراحنا الحاج عزة عبد العال شرفنا صاحب أكرم الخصال القارئ الإذاعي السيد متولي عبد العال، كما شرفنا القارئ اللطيف والظريف والوظيف الإذاعي الكبير محمد السيد ضيف، كما شرفنا أيضا الأخ الصديق القارئ العلم والصديق الشيخ عبد اللطيف وهدان، وهو فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله، كما شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي، ومن محافظة الغربية قارئنا الكريم الشيخ حسن الحكيم، كما شرفنا أيضا قبيلة القارئ الشيخ محمد الغباشي وفضيلة القارئ العزيز الشيخ السيد راشد وأبناءه الأكرمين وفضيلة الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح وفضيلة الشيخ محمد الغدري. أيها الكرام أشكر أيضا الوالد الكريم الحاج موسى المسلمي والشيخ أحمد صلاح عبد الله. الإخوة الكرام هيا بنا لنعيش على مائدة ربنا دستور السماء الذي تنزل لنتحاكم به بيننا، من حكم به عدل ومن دعا إليه أجر ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. فضيلة القارئ الشيخ المتمتع بأكرم الخصال الإذاعي الكبير الشيخ سيد متولي عبد العال يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها النبي مليون دولار يا الحي صاحب القرآن. الله الله يا ابو ضيف استاذ مولين المناسك الالف. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون قُلْ إِنَّ اعطاه لمن اعطاه. اللهم صل على النبي. طيب تعالى وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ضيفت عليك ضيفت عليك يا رب. اللهم صل على النبي. إنه سميع عليم. إِنَّ الَّذِينَ تَقَوْا إِذَا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا شيخ سامح الله يفتح عليك ويزيدك. قولي إنما هدى ورحمة لقوم اللهم لا سجود إلا لعظمتك ولا ركوع إلا لجلالتك ولا عبودية إلا لوحدانيتك ولا عطاء إلا من عطائك أنت الخلاق وأنت الرزاق وأنت على كل شيء قدير. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى ما تيسر من خواتيم سورة الأعراف تلاها علينا قارئ ومن الأشراف فضيلة القارئ السيد المتولي عبد العال علم التلاوة والإذاعات مصر والعالم الإسلامي. نشكر فضيلته باسم فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وأداب وباسم الأسرة الكريمة أسرة رائعة الكريم الحاج عزة عبد العال. نشكر لمن أتوا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الإذاعي العلم الكبير الشيخ محمد أحمد شريف ولفضيلة الأستاذ الكريم مدحت حمودة من أسرة التفريق الديني بإذاعة القرآن الكريم. كذلك أشكر للمؤلف الجامع الأزهر وقارئ القرآن بالنشرة العالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد مهدي شرف الدين. نشكر أيضا الوالد الكريم الحاج موسى المسلمي وندعو الشيخ محمد المسلمي ولفضيلة الشيخ أحمد محمود سليم والشيخ محمد الشعراوي والشيخ رضا عبد الغفار وإمام مسجد طارق طار زياد أستاذ الدكتور حاتم ووالده وأيضا لفضيلة الشيخ سامح محمد عطية حسبه القارئ علم رحمه الله وفضيلة الشيخ محمد جمال شعبان. أيها الإخوة الكرام لا يفوتنا أيضا إلى أن نشكر إلى صاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمد سلام وصاحب هذا السراج الحاج فرج عرفات. الإخوة الكرام هيا بنا